بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 34 بعد 300 على 1. كنت أخشى هذا، لكن مدام قضي على الشوعية فلعل الخشية زالت، وإن كان محتمل أن تعود الشوعية بطريقة أو بأخرى. الشاهد، الاشتراكية الإسلامية عياذا بالله، وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة وله تأثير. فعلا حينما تقرأ كتابا مؤلفا في الاشتراكية الإسلامية تجد هناك أحكاما غير إسلامية، وإنما تأثر الكاتب للكتاب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية، ثم في حدود ما يعلم من الشرع أو ما لا يعلم، ولعل هذا أصح تعبيرا، قال أن هذا الحكم جائز. مثلا من نظام الاشتراكية مصادرة رؤوس الأموال الضخمة ومصادرة المرافق العامة. مثلا رجل في أرضه نضح بئرا فأنبع الله له بترولا، هذا البترول تملكه الدولة. لماذا؟ هذا قرار لعله متبنى في كثير من الدول الإسلامية ومقرر في كتاب الاشتراكية الإسلامية. لماذا؟ نعم، وبعض الأحزاب، تمام. لماذا؟ لأن الكفار بتجربتهم ثبت لديهم أنه لا يجوز لمصلحة الشعب أن يكون مثل هذا الكنز الدفين في يد فرد من أفراد الشعب، إذن هذا يجب أن يكون ملكا للدولة. هل هذا له أصل في الشرع؟ له أصل في الشرع يناقضه. لقد قال عليه السلام: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الشاهد من الحديث، ولا أريد أن أدخل في شرحه لأني أشعر مع الأسف، ولا تؤاخذوني، أن الحديث أنا أرويه وأنطق به فيما أزعم بلسان من نبع منه الحديث، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب لا يكادون يفهمون هذا الحديث. إيش المعنى؟ العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. لا أريد أن أخوض في هذا لأنه سيطول البحث جدا، وهذا الحديث يستحق محاضرة ساعة وأكثر، وإنما أريد أن أخذ منه فقرة، وهي قوله: والمعدن جبار. شو معنى المعدن الآن بالتعبير العصري؟ هل بيسموه اليوم المنجم، أليس كذلك؟ حفرة عميقة جدا تحفر في جبل ما، ويعمل في هذه الحفرة عمال بالعشرات إن لم نقل بالمئات على حساب الدولة. فإذا فرضنا أن رجلا حفر أرضا وإذا بها مملوءة بمعادن ثمينة، ووصل الخبر إلى الدولة، حسب النظام الاشتراكي تصادره، أما الرسول بيقول لا، هذا ملك لصاحبه، وإنما ليس هذا فقط، بل إذا جاء بالعمال يعملون في هذا المعدن ثم انهار هذا المعدن على العمال فذهبوا على كيسهم وليس على كيس صاحب المعدن. الآن الحكم مناقض لهذا من الناحيتين، من ناحية أنها تصادر المنجم، ومن ناحية أنها تضمن الدولة إذا كانت هي المالكة أو مالك المنجم، تضمن إيش حقوق هؤلاء الذين جرحوا أو قتلوا. الاشتراكية الإسلامية لم تنظر في حدود السنة التي جمعت فأوعت كل الأحكام التي يحتاجها المسلمون في كل زمان ومكان، فتوهموا أن هذا حكم معقول ويحقق ما يسمونه اليوم، ولعل هذا من هذه الأسماء بالعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية اسم جميل، لكن فيها ظلم لبعض الأفراد ولبعض الناس على كيس الضعفاء والمساكين أو لمصلحة الضعفاء والمساكين، لكن الإسلام ما ترك قانونا أو نظاما يقننه إنسان لا يجد حلا له في الإسلام. فالشاهد وجد اسم أول ما تقزز منه بدننا هذا الاسم الاشتراكي الإسلامي، ثم كرت السبحة، فدخل بقى البنك الإسلامي ودخل الأناشيد الإسلامية وإيش العرس الإسلامي، أشياء كثيرة وكثيرة جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس انتبهوا أن العالم الإسلامي فعلا استيقظ من غفلته ومن نومته العميقة الطويلة، فأخذ يعود إلى الإسلام رويدا رويدا. فانتبه أصحاب المصالح بأن هناك أحكام تخالف الشريعة، فأخذوا بقى يبرزغونها ويلونونها، ومن ذلك يسمونها بغير اسمها. فيجب أن نتنبه لهذه الحقيقة من تغيير حقائق بتغيير الأسماء، منها الأناشيد الإسلامية. لا يوجد في الإسلام طيلة 14 قرنا أناشيد تسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا من مخترعات العصر الحاضر، تسليك لما كان سالكا في طيلة القرون الماضية، ولكن مع إنكار طائفة من كبار العلماء لذلك الأمر السالك، وهو أغاني الصوفية في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر أيضا. نعم، أيضا هذا من باب تسمية الشيء بنقيضه، هي مجالس الرقص وليس مجالس الذكر، ومجالس الغناء وليس مجالس تلاوة القرآن أو الصلاة على الرسول عليه السلام، فيسمونها بغير اسمها الآن. وحلت هذه الأناشيد محل تلك الأغاني التي كان يتغنى بها الصوفية، وكانوا يجدون محاربة شديدة من أهل العلم، وظهرت هذه المحاربة وقويت في العصر الحاضر حتى كاد الصوت الصوفي يموت ولا نسمع له ركزا، فخرجوا بهذه الحيلة، تركوا الأناشيد القديمة التي كان يتغنى بها الصوفية في مجالسهم وفي مراقصهم، وجاءوا بالبديل وهو أغاني عصرية فيها روح إسلامية، لكن أيضا فيها أشياء

نشيدا كنت حفظته في صبايا، بقي في ذهني بعض منه لجماله وقوته. وانظروا هذا المعنى ما أجمله، لا نسمع مثله إطلاقا. لماذا؟ لا يناسب أهواءهم وأذواقهم. القصيدة هذه تنسب للماوردي، يقول في مطلعها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل. ابن الوردي أحسن، ابن الوردي: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. بعدين شو بيقول؟ ودع الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، إلى آخره. أشياء كثيرة كنت أحفظها مثل هذا الكلام اللي فيه نصائح، فيه مواعظ، فيه الأمر بالتمسك بالأخلاق التي جاء فيها قوله عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأناشيد هي لم تكن في العهد الأول لا في مبناها ولا في طريقة إلقائها. غير في أحد عنده سؤال؟ تفضل. على نفس الموضوع، طب يا شيخ ليش ما يكون بالنسبة للأناشيد الإسلامية تكون النية حسنة مش إنه مخالفة شرعية؟ مثلا تكون بديل إسلامي بدل من الأغاني، بدل ما أنا أكون بدي أعمل حفلة، بدل ما أعملها حفلة جاهلية تيجي فيها يعصى الله عز وجل، ليش ما نجيب منشدين إسلاميين ينشدوا في هذه الحفلة، حتى إنه ارتكاب، إن صح التعبير، ارتكاب أخف الضررين؟ ليش ما يكون من هذا القبيل؟ هذا كلام بارك الله فيك خطأ. ارتكاب أخف الضررين إنما محله بارك الله فيك حينما يكون المسلم ملزما ولا بد من أن يقع في أحد الضررين. مفهوم هذا الكلام حتى ما أمضي كثيرا. أخف الضررين متى؟ حينما يكون المسلم لا بد مضطر شاء أم أبى أن يقع في أحد الضررين. مثاله: إنسان في الصحراء تعرض للموت جوعا، وجد لحم ميت ضاني ولحم ميت أسد، ما هو أخف الضررين؟ كلاهما ميت، لكن الأول لو كان حيا جاز ذبحه وأكله، الآخر لو كان حيا لم يجوز ذبحه ولم يجوز أكله. إذن هنا أخف الضررين ماذا؟ أن يأكل من لحم الضاني الميت. طيب إذا ما أكل شو بصيبه؟ راح يموت. إذن هذا أخف الضررين. أما أنا بدي أعمل حفلة، شو الضرر اللي راح يصيبني أنا إذا عملت حفلة ودعوت فيها الشباب المسلم، ودعوت إنسان عالم فاضل أو قارئ يحسن القراءة ولا يمط فيها ويطلع وينزل على القوانين أيضا الموسيقية إلى آخره، بحيث أنه يصدق فيه كما قال عليه السلام حينما سئل: من أحسن الناس قراءة يا رسول الله؟ من أحسن الناس قراءة يا رسول الله؟ قال: هو الذي إذا سمعته يقرأ رأيته يخشى الله. رأيته يخشى الله. أكثر القراء اليوم، خاصة دون القراء المصريين اللي بيذيعوها أحيانا وبكل آية أو آيتين تسمع كلام الحاضرين: الله، اللهم صل على محمد، صلوا على النبي إلى آخره. هؤلاء يلغون في قراءة القرآن ولا يصغون ولا يستمعون إلى آخره. فشو المانع أنه يعمل حفلة ويأتي بقارئ يحسن القراءة عليكم السلام، أو بواعظ يعظ الناس ويحسن الوعظ أيضا بالكتاب وبالسنة الصحيحة ولا يذكر أحاديث ضعيفة موضوعة، أو يأتي برجل عالم مفقه في الدين إلى آخره. وين الضرورة يا أخي في هذه الحالة؟ ما في ضرورة. ولكن شيء ذكرني هذا السؤال كان من الضروري أن أذكره، ولكن هكذا قدر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه الأناشيد الدينية الآن حلت محل قراءة القرآن. لقد بلغني عن أكثر من مصدر واحد أن كثيرا من الشباب في أثناء عملهم في محلهم في دكانهم يقطعون فراغهم بأن يسمعوا هذه الأناشيد الدينية. وأنا أذكر نفسي، ولا أذكر هذا حامدا وإنما مذكرا، أنا لما كنت في أول الشباب في نحو 20 أو أقل كنت سعادي أصلح الساعات، وأنتم بتعرفوا أن تصليح الساعات يعني فيه دقة متناهية. فكنت أفتح القرآن، فمن جهة أعمل ومن جهة أقرأ لأحفظ، والحفظ هذا بده فراغ خاص. مع ذلك فأنا لكوني كنت منشغل بالعلم أيضا بالإضافة إلى المهنة، فكنت أغتنم فرصة حينما لا يوجد عندي أحد أضع هذا القرآن بين يدي. ويومئذ ما في مسجلات ولا في كل هذه الأشياء التي ذللت وتيسرت اليوم، حيث لم يبقى بيت إلا وفيه مسجلة أو أكثر. فكنت أعنى بحفظ القرآن وأنا في عمل الدقيق هذا. كيف لو كان عندي أنا الآن في أحيانا لما أكون فارغا بسجل القرآن وبسمع وبنتبه أحيانا لبعض الفوائد لا يتيسر لي الإصغاء إليها بسبب إيش؟ انشغالي بالمطالعة أو الكتاب أو نحو ذلك. فالآن قامت الأناشيد العلمية مقام قولي عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فإذا ما الذي يحمل الشباب اليوم على أن يلهوا أنفسهم وأن يقطعوا ويضيعوا أوقاتهم بسماعهم للأناشيد الدينية بديل أن يشغلوا أنفسهم وأن يقطعوا أوقاتهم بإما أن يقرأوا القرآن وهذا خير لهم ويتعلموه بأنفسهم، وإما إن كانوا لا يحسنون أن يصغوا إلى تلاوة القرآن؟ هذا من مساوي الأناشيد الدينية. تكملي تفضل. طيب يا شيخ، أنت قلت كمان أنه بالنسبة للرسول عليه السلام جعل الحسان بن ثابت أنه يهجوهم بالشعر، والشعر الحماسي جائز، هيك قلت. كذلك الأناشيد الإسلامية تعطي أنه الطابع الحماسي عند الناس حتى أنه بتعبيهم جهاديا. مثلا نسمع الأناشيد كثير من الأناشيد تكون جهادية، فشو كذلك المانع أنه من أنا بسألك الآن سؤال يا أخي. سمعت أنت أناشيد مصرية ولا بد، وأناشيد سورية، وأناشيد سعودية، سمعت؟ لا ما سمعت. سمعت الأناشيد ولا إيش سمعت؟ نعم أنا أقصد الأناشيد اللي بالأردن. الله يهديك، أنا ذكرت لك ثلاث أنواع: أناشيد سورية، أناشيد أردنية، أناشيد سعودية. ما تخلي لا ها سعودية مصرية وسورية. كويس. المهم ما سمعت شيء من هذه الأشياء. طيب هل النشيد اللي سمعته هنا ليس موزونا بالموازين الموسيقية؟ موزون. طيب شو عم نحكي نحن من ساعة؟ لا اسمح لي، هل كان هذا في شعر الحماسي الذي أنت ألمحت إليه بصورة عامة وضربت مثلا وتبعتني في ذلك بشعر حسان، هل كان شعره كذلك موزونا؟ قل لا. قل لا واسترح. غيره شيخنا نفس الموضوع، معلش سؤال توضيح يعني خير ان شاء الله. شيخنا ورد في سؤال الاخ الكريم، وكثيرا ما نسمع كلمة البديل، بدنا البديل الاسلامي عن كذا، البديل الاسلامي عن كذا، فحبذ لو هذه شيخنا يعني تلقي الضوء عليها يعني الفائدة. والله هذا كلام صحيح، سؤال صحيح. لما بنتحدث عن مآسي البنوك بيسألونا التجار هل لو تركوا العمل إطلاقا ولو عاشوا مهما عاشوا بيعيشوا أغنياء، بيقولوا شو البديل؟ بيخافوا إنه إذا قلنا لهم اتقوا الله وتركوا التعامل مع البنوك إنه يموتوا جوعا، بدهم البديل. يا أخي البديل لا يجوز أن يكون بالمعنى الذي يتصوره كل صاحب مصلحة، كل صاحب هوى وغرض. البديل موجود في الشرع، فأنت أطلب الشرع وأعمل به فستصل إلى البديل من أقرب طريق. الناس اليوم سبحان الله لما نيجي نتكلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عن شروط أو عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون ليتمكنوا من تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي ومبايعة الخليفة المسلم، ما هو الطريق للوصول إلى هذا؟ تختلف طبعا مناهج الأحزاب الإسلامية الموجود عن منهج الطائفة المنصورة وهي التي تتبع الكتاب والسنة في كل شيء. هذه الطائفة تقول سيروا على ما سار عليه المسلمون الأولون، وحينئذ ستكون الحصيلة قيام الدولة المسلمة شئتم أم أبيتم. أما أنتم أيها الأحزاب الأخرى الذين تريدون إقامة الدولة المسلمة قبل أن تقيموها في أنفسكم فلن تصلوا إلى إقامتها مطلقا، لما هو معلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه من جهة. ومن الحكم المعاصرة اليوم والعجيب أنها صدرت من رئيس من رؤساء الأحزاب أو حزب من الأحزاب القائمة اليوم وهم لا يعملون بهذه الحكمة، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. لا يقيمون دولة الإسلام في قلوبهم. من هذه الإقامة أن تتقي الله عز وجل، أن لا تطلب بديلا عن الأناشيد التي كانت عن الصوفية أو هذه الأناشيد التي قامت مقام أناشيد الصوفية، لا تطلب البديل، لأن القرآن خير بديل. وقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فالشاهد فالبديل بالنسبة لكل الشكاوى التي قد تصدر بمناسبة ما هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإسلام لا يحرم ما أحل الله ولا يبيح ما حرم الله، والأمر كما قال عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. فلا يجوز للمسلم كلما قيل له هذا حرام يقول ما هو البديل؟ البديل تقي الله يا أخي، ربنا بيقول في القرآن. والمسلمون من انحرافهم اتخذوا لوحة يزينون بها جذور البيوت وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن هي بدل ما تكون عن الجدار يجب أن تكون في القلب، وإذا حلت في القلب حينئذ لم يهتم المسلم، لم يسأل عن البديل. لأنه يعلم أن كما قال عليه السلام، شوف الأحاديث كيف تتجاوب بعض وما بعض، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أخي أنت إذا تركت العمل مع البنك الفلاني أو العلاني تقوى لله رزقك الله من حيث لا تظن ولا تحتسب. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديثين عجيبين غريبين، لكننا نحن معشر المسلمين بحاجة إليهما جدا في عصر غلبت عليهم المادة وحب الدنيا رأس كل خطيئة، كما جاء في بعض الأحاديث الضعيف ما هو: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإسلام لا يحرم ما أحب الله ولا يبيح ما حرم الله، والأمر كما قال عليه السلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. فلا يجوز للمسلم كلما قيل له هذا حرام يقول: ما هو البديل؟ البديل تق الله يا أخي، ربنا بيقول في القرآن: والمسلمون من انحرافهم اتخذوا لوحة يزينون بها جذور البيوت، وهي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هي بدل ما تكون عن الجدار يجب أن تكون في القلب، وإذا حلت في القلب حينئذ لم يهتم المسلم، لم يسأل عن البديل، لأنه يعلم أن كما قال عليه السلام، شوف الأحاديث كيف تتجاوب بعض وما بعض، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أخي أنت إذا تركت العمل مع البنك الفلاني أو العلاني تقوى لله رزقك الله من حيث لا تظن ولا تحتسب. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديثين عجيبين غريبين، لكننا نحن معشر المسلمين بحاجة إليهما جدا في عصر غلبت عليهم المادة وحب الدنيا رأس كل خطيئة، كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح لكن معناها جميل: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وهذا جاي في الحديث ما يغني عنه ويزيد عليه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة ليه؟ حبا في المال، أي حبا في المال أوصلنا إلى الذل، أن يسيطر علينا أذل أمة على وجه الأرض في كل تاريخ الأرض هم اليهود. لماذا؟ لأن الرسول أوعدنا فقال: إذا تبايعتم بالعينة. العينة هو نوع من أنواع المعاملات الربوية، وأخذتم أذناب البقر كناية عن الاشتغال بالضرع والزرع وتركنا الجهاد في سبيل الله والسؤال عن أحكام الله، لا نبالي إلا بالمال، كما جاء أيضا في صحيح البخاري قال عليه السلام: يأتي زمان على أمتي لا يبالي أمن حلال أكل أم من حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري. هذا هو زماننا. فإذا العلاج اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخر الآية. أحد الحديثين المذكورين آنفا، لعل هذا الحديث وذاك يبقى في قلوب بعض الحاضرين ثم يبلغه الغائبين الذين ابتلوا بحب الدنيا فلا يسألون عن الحرام ليجتنبوه وعن الحلال ليواقعوه. قال عليه الصلاة والسلام: جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات الشهيد، قال الله الشهيد. فنقده 100 دينار وتوعد للوفاء على يوم موعود. أخذ الرجل 100 دينار وانطلق يعمل في البحر مسافة بعيدة. ثم جاء اليوم الموعود فعرف بأنه لا يستطيع أن يسلم الدين الذي عليه في ذاك اليوم. انظروا ماذا فعل. أخذ خشبة فنقرها، حفرها ودك فيها 100 دينار وأحسن دكها وحبسها. ثم جاء إلى ساحل البحر الذي هو يعمل فيه فقال يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى بالخشبة في البحر. ستقولون وأنا معكم بس ابتداء لا انتهاء، ستقول هذا عمل مجنون. شو معنى إلقاء خشبة فيها وزن ثقيل 100 دينار وفي البحر؟ لكن هذا الرجل فعلا اعتمد على الله حينما سدت عليه الأسباب الكونية المشروعة، فاعتمد على الله وقال أنت كنت الكثير وأنت كنت الشهيد، أنت بمعرفتك بقدرتك دبرني بقى. فربنا عز وجل بقدرته العظيمة التي لا حدود لها أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى بلدة الدائن، والدائن خرج في اليوم الموعود ليتلقى المدين ويستلم منه الدين. وصبر صبر انتظر انتظر ما جاء، لكن وقع بصره على خشبة تتقاذفها وتتلاعب بها الأمواج بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ليست خشبة كالأخشاب واجنة وثقيلة، فعجب منها وأخذها إلى داره لما كسرها وإذا بها 100 دينار حجر أحمر ذهب أحمر. بعد قليل جاء المدين. انظروا بعد الدين ماذا يعمل بآله وأصحابه. نقده 100 دينار تجاهل ما فعله. لماذا؟ لأنه غير جار على السنن الكونية، مش بريد مضمون حتى يكون آخر سند أنه وصل لفلان 100 دينار انتهى الأمر. لا، مسألة فوق الأسباب، رماها في البحر كما علمته. ولذلك تجاهل ما فعل وسلم 100 دينار للدائن. الدائن كالمدين كلاهما أتقياء، وكما قيل إن الطيور على أشكالها تقع. الرجل عاد يفكر فيما يبدو أنه أنا قبضت 100 دينار بطريق البحر والآن بقبض 100 دينار بطريق المدين. فحكى له قصة أنه أنا خرجت للقائك واستقبالك فما جئت، وجدت خشبة وأخذتها وكسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال والله قصة كذا وكذا، أنا لما وجدت نفسي لا أستطيع أن أعود إلى البلد وسلمك 100 دينار فعلت كذا وكذا. فقال الدائن بارك الله لك في مالك، خذ 100 دينار اللي أعطيتني إياها وصلني حقي بطريق إيش؟ البحر. لو وقعت هذه القصة مثلها اليوم وصلت إلى إنسان 100 دينار بطريق لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى، مين برد هذه الأموال إذا جاء إنسان يقول له أنه أنا أرسلت لك بطريقة غريبة شوي وصلك؟ لا ما وصلني. لو أنكر ما في عليه شهود، والمدعي ما يستطيع أن يثبت. لكن الإيمان يأتي بالعجائب، وهذه من العجائب. القصة بين الدائن والمدين عجيبتان، يجب نحن أن نعتبر بذلك حتى نتقي الله عز وجل. الحديث الثاني وبه ننهي الجلسة لنقوم نصلي إن شاء الله هنا صلاة العشاء. قال عليه الصلاة والسلام قبل هذا الحديث الأول في صحيح البخاري، والحديث التالي الثاني في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. صوت من السحاب كما يتكلم البشر على وجه الأرض، هناك شخص يتكلم بلغة البشر لكن في السحاب: يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. كان يمشي مثلا شرقا صار إيش جنوبا، مشي الرجل الأرض مع السحاب، وإذا به يرى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في حديقة يطل عليها، وإذا به يرى رجلا يعمل فيها في أرضه في حديقته، فيأتي إليه ويسلم عليه، ينظر إليه صاحب الحديقة فيراه رجلا غريبا ليس من أهل تلك القرية. وبتعرفوا القرى قديما ما كانت بها الساعة وبعدد النفوس اللي ممكن إنسان يتعرف على أقاربه لكثرة العدد فضلا عن أبعده، فكانت القرية يعني معدودة العدد، الوجوه معروفة. فلما رأى الرجل قال له: كأنك أنت رجل غريب. قال له: نعم. فما الذي جاء بك؟ قال: أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب يقول للسحاب: اسقي أرض فلان. فنجيت والسحاب، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه مطر في أرضك، فبمن نلت ذلك من ربك؟ هاي شأن الصالحين، ما في عندهم العجوية والكبرياء، يقول: والله أنا لا أدري، أنا رجل عادي لكن عندي هذه الأرض فأزرعها وبخدمها ثم أحصدها فأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث، ثلث أعيده إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وأهلي وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين. فقال له الرجل: هو هذا، شو بدك أحسن من هذا؟ فانظر الآن كيف أن رب السماء سخر البحر للرجل الأول، ثم رب البحر سخر السماء للرجل الآخر. ما هو الجامع في هذا التسخير؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين العاملين بالكتاب والسنة. استوى تراصوا تحاذوا بالمناكب والأقدام لا تدعوا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون

فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله وهتنا عبادتنا في خطأ يا أخواننا من بعض المصلين منتشر في المساجد ليس مساجد بلد معينة بل بلاد إسلامية كلها مع الأسف لا نستثني من وراء من ذلك حتى الحرمين الشريفين وهي مسابقة المقتدين الإمام التأمين ولو لم يكن هناك إلا الحكم العام وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لو لم يكن في الموضوع إلا هذا الحديث العام الذي يعني في دلالته أن يكون المؤتم مقتديا بالإمام وليس سابقا له أو متقدما عليه فكيف وهناك حديث خاص يتعلق بهذه المسألة، وهي قوله عليه السلام إنما جعل الإمام عفوا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث صريح جدا، إذا أمن الإمام فأمنوا. الآن قبل أن يؤمن الإمام المقتدين يطلعوا بصوت عالي برج المكان به يقولون آمين، هو يمكن واحد مثل حكايتي لسه ما خلاص من ولا الضالين. ولذلك فأنا أذكر وذكرى تنفع المؤمنين، كل مصلي فرض عليه في صلاة الجماعة أن يتنبه لتلاوة قرآن من الإمام لأنه صلاة جهرية، وأن يتدبر أولا ما يقرأ ما يسمع من القرآن، وثانيا أن يحبس نفسه إذا وصل الإمام إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يحرك لسانه بآمين قبل أن يسمع بدء الإمام بآمين، قبل أن يسمع بدء الإمام بآمين مش قبل ما ينتهي الإمام من قراءة ولا الضالين. هذا خطأ فاهي جدا جدا، ومن فحشه أنه يأثم عند ربه لأنه يخالف قوله عليه السلام إذا أمن فأمنوا. ومن فحشه أنه يخسر مغفرة ربه بسبب سمح سهل. شو هو؟ احبس نفسك، لا تسبق الإمام آمين، فإنك إن فعلت ذلك أي لم تسبقه بآمين طابق تأمينه تأمين الملائكة. أين هؤلاء الملائكة؟ ما بهمنا، سواء كانوا في الأرض في المسجد ممن يحضرون على نوبتين يتبادلوا عند صلاة العصر، نوبة بتطلع ونوبة بتنزل، أو كانوا ملائكة السماء، وهذا وارد في بعض الأحاديث، فإن ملائكة السماء يقولون آمين، فإذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا هذه غنيمة عظيمة جدا، لو عاش أحدنا حياة نوح عليه السلام ليحظى بهذه المغفرة لكان الثمن بخسا، فما بالك القضية ما تحتاج إلى أكثر من جمع الفكر وراء الإمام الذي يجهر بالصلاة وتراقب التابع قراءته آية آية، فإذا وصل إلى آخر الفاتحة حينئذ لا يبدأ بقول آمين حتى يشرع الإمام نفسه بآمين. ومن الحكمة في شرعية جهر الإمام بآمين هو تحصيل تحقيق هذا الأمر النبوي الذي يؤدي إلى مغفرة الله عز وجل، وإلا إذا قال الإمام سرا كما يفعل بعض الأئمة ممن يخالفون السنة ولا يجهرون بآمين، إذا قال آمين سرا أو ما قال منين بدنا نتمكن يوافق تأميننا تأمين الملائكة؟ هل ما بيسبق الإمام؟ لا يمكن. لذلك كان من تمام التشريع أن جعل من السنة جهر الإمام بآمين. انتبهوا لهذا الحكم أولا ولهذه الفائدة ثانيا، عسى أن ننال بذلك ولو في صلاة واحدة يوما مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم. قرأت أنت برواية حفص عن عاصم يا أما، وهذه القراءة لا تقرأ بملك يوم الدين، لماذا لا تقرأ؟ لم يقرأها يعني رواية حفص عن قراءة عاصم. أنا لا تكرر علي ما قلت، أنت أجب عن سؤالي. لماذا لا تقرأ؟ إنه هكذا يعني بالشرح بالقراءة ما قرأ إلا بعض القراءات الأخرى مثل حمزة أو كذا. يا أخي لا تعيد علي، لماذا حرام؟ ما لا أدري. وإلا ما تدري، بيتكلم واحد ما يدري. يا أخي أنا راح أقول لك شيء، الأئمة السبعة من القراء وفوق منهم ثلاثة صار مجموعة عشرة، هدول مثل الأئمة الأربعة في الفقه، وفوق منهم صفر مع الأربعة أربعين، كلهم هدول أئمة مجتهدين. فإذا كان المذهب الحنفي مثلا لا يجيز رفع اليدين في الصلاة، فرجل مسلم عاش دهرا طويلا في المذهب الحنفي وهو يعلم أنه رفع اليدين مكروه تحريما، بعدين اقتنع أنه في أحاديث صحيحة عن الرسول أنه كان يرفع يديه في الصلاة، خالف المذهب الحنفي في هذه الجزئية اتباعا للسنة، ما بيجوز؟ أسألك. نعم يجوز. كمان خالف قراءة حفص في هذه القراءة، تبع قراءة أخرى ثابتة في السنة بطريقة التواتر، ما بيجوز؟ قلها بيجوز ولا تخاف. يا الله. بالنسبة للتأمين، تأمين خلف الإمام، في حديث قد يشكل فهمه على بعض الناس في صحيح البخاري، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إيه نعم. فهذا قد يشكل فهمه.